خبير بيسلم بها ويسلاديك هبغير ديني قرم خبير بيسلم بها ويسلاديك هبغير ديني قرم خبير بيسلم بها ويسلاديك بيسلم بها وإسلاديك من ضياد العين كرام ذهبي ربي يسلم ذهوي اسلاتي ترضي يدي عينك راهو ربي سلم داوي اسلاتي انا بيادي عيني كرام ربي سلم داوي اسلاتي انا غيادي عيني كرام غادي نزرادك هميدي انا اطيب عطيب يحكر ودا يا مسلم